إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة قيعان، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أيها المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أمر عظيم، وحثهم على خلق كريم، وأبان لهم في هذا الحديث سبب من أسباب النجاة والفوز بخيري الدنيا والآخرة، إنه العلم الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إن الله جل وعلا وسم به صفوة خلقه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا عن يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا عن يوسف: وكذلك يتم ربك نعمته عليك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال جل وعلا عن داود وسليمان: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال جل وعلا: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم أيها المؤمنون، إن العلم به تبنى الحضارة، وبه تشيد الأمم، وبه ينتصر المسلمون، لأن الأمة التي تعلم عن ربها جل وعلا تكون أقرب إلى النصر بإذنه سبحانه وتعالى. العلم أيها الأحبة مفتاح للقلوب، وهو سعادة للبشرية، وهو نور للإنسانية. من سار على العلم وصل، ومن كشف الله جل وعلا له سبل الوصول وصل. ولهذا يقول الأصمعي رحمه الله: كنت أطلب العلم فرآني أعرابي فقال لي: يا أخا الحضر، يا أخا الحضر، عليك بلزوم ما أرى، فإن العلم زين في المجالس وصلة بين الإخوان وصاحب في الخلوة، وهو دليل على المروءة. ثم أنشأ يقول: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالمه، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول: لا شيء، لا شيء أفضل من النبوة، ولا شيء بعد النبوة أفضل من العلم والفقه في دين الله جل وعلا. ولهذا فإن العلماء نهوا كلما نهوا نهيا عظيما عن الجهل ونهوا عن أهله، بل بين ابن القيم رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام النوراني الذي عليه نور النبوة، يقول رحمه الله تعالى: أعظم أسباب الحرمان، أعظم أسباب الحرمان التي يحرم بها العبد، أعظم أسباب الحرمان التي يحرم بها العبد خيري الدنيا والآخرة، الجهل المضاد للعلم، والكسل المضاد للإرادة. فما أوتي العبد إلا من هذين الأمرين، إما من جهله أو إما من كسله. ولا تباطأ من تباطأ عن الوصول إلى أعلى الدرجات والفوز برضا رب البريات وخالق الأرض والسماوات إلا بجهله أو بكسله، ولا يكون ذلك إلا بما يضاده، وهو العلم والإرادة التي يعزم عليها العبد كيما يصل بعد ذلك إلى محبة الله جل وعلا. الجهل أيها الأحبة موت لصاحبه وهو يسير بين الناس حيا، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. في القرآن بيّن الله لنا مكانة أهل العلم، بيّن الله لنا شرف من يتلقى العلم، فإن الله جل وعلا أشهد في القرآن، فإن الله جل وعلا قرن شهادته وشهادة ملائكته بشهادة أهل العلم في أعظم مشهود، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اسمع إلى قول ربك: شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل إن الله جل وعلا بيّن لنا في كتابه أن خير الناس وخير البرية هم أهل العلم. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وأهل الخشية هم أهل العلم، قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم منزلة أهل العلم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولفضل العلم ومكانته فضله العلماء على نوافل العبادات، وفضلوه على قيام الليل. فهذا ابن عمر رضي الله عنه يقول: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وللعلم ثمرات عظيمة. أول هذه الثمرات أنه يوصل العبد إلى تقوى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن أراد أن يصل إلى درجة التقوى ويكون من المتقين الذين يكونون في معية رب العالمين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فعليه بالعلم، فإنه طريق إلى تقوى الله جل وعلا. والعلم رفعة لصاحبه. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل إن الله جل وعلا أبان ذلك بياناً واضحاً، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا نافع بن عبد الحارث أمير مكة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرج ليستقبل أمير المؤمنين في عسفان، وفي طريقه جعل والياً آخر في مكة، فقال له عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل هذا الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولاً من موالينا. قال عمر: استعملت على أهل هذا الوادي مولاً من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما إنه حافظ للقرآن عالم بالفرائض. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من بعد ذا نسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ومن ثمرات العلم أنه ينجي العباد من فتن الشهوات والشبهات، وقد بين الله لنا على ذلك معلما، وأخبرنا الله جل وعلا في ذلك خبرا، وهو قارون حينما خرج على قومه في زينته فبهر الناس بماله وبمظهريته الجوفاء، فقال أهل الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. فماذا قال أهل العلم والإيمان؟ قالوا: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ومن ثمرات العلم أيضا أنه طريق إلى خشية الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن أراد أن يرق قلبه وأن تدمع عينه وأن يسعد قلبه وأن يفرح حياته، فعليه أن يطلب العلم، فإن العلم باب عظيم من أبواب الخشية، والخشية باب عظيم من أبواب الاطمئنان والسعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأحبة، نستقبل عاماً دراسياً جديداً نستقبله، فعلينا أن نزف أبناءنا إليه بالاهتمام والعناية، وأن نهتم بتعليمهم وأن نهتم بتربيتهم، فإن علما بلا تربية وبال على صاحبه، وتربية بلا علم خمول وعدم قيام لصاحبه. فاجمعوا بين الأمرين من أجل أن يسعد أبناؤكم، فإن أعظم استثمار تستثمرونه في أبنائكم بعد تمسكهم بالقرآن والسنة وتعليمهم العقيدة هو هذا العلم. فعلموهم وسلحوهم بسلاح العلم والإيمان، فإن الأمم لا ترتقي إلا بهما، وهذه الأمة العظيمة لم ترتقي إلا بهذين الأمرين، سلاح العلم والإيمان وسلاح العدة والقوة التي بها انتصرت وعزت وسادت وقادت الأمم جميعا. ولن يعز هذه الأمة إلا ما أعز الله به أسلافها، ونحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. اللهم زدنا علما وزدنا هدى وتقى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وانصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قد مس المسلمين الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق خلقه من تراب، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. يا ربنا لا ناصر لهم إلاك ولا رب لهم سواك. اللهم من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نستعين به وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك به، اللهم عليك به وبروسيا، اللهم عليك به وبروسيا وبإيران وبحزب الشيطان. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر، اللهم أسلم ظهورهم لإخواننا، اللهم أدر الدائرة عليهم يا ربنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك فوق كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمن أهل مصر في مصر يا رب العالمين، اللهم آمن أهل مصر في مصر يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم وكفهم شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام.